أمور مما تستدفع به العين. أذكر ثلاثة أمور مما تستدفع به العين والله أعلم. نعم. الآن الإجابة عن الأسئلة الواردة. يقول السائل: قرأنا ما كتبه منتدى بعض الناس في منتدى دعوة الحق السلفية، زعموا عنكم وما تقوله على لسان فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري، فسؤالنا ما يلي: أولا، ما رأيكم فيما فعله هؤلاء المشرفون وجزاء سنمار الذي أصابك منهم؟ السؤال الثاني، ما هي يعني نفس السؤال هذا ثانيا، ما هي طبيعة علاقتكم بفضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري، وما هو توجيهكم لكلامه حفظه الله؟ ثالثا، ما نصيحتكم لطلاب معهد البيضاء؟ فهناك من يناقشهم في هذه المسألة ويكثر عليهم فيها، خصوصا طالبات المعهد كما بلغني، والله أعلم. الجواب أن هذا الموقع، وهو موقع دعوة الحق، قد كان من قبل بمسمى موقع الأقصى أو منتديات الأقصى السلفية، وإلى الآن رابطه أقصى، وكذلك هذا الموقع هو نشأ فيما أعلم بعد موقع مصر السلفية. وكنت أيام ما وجد هذا الموقع اطلعت عليه، فرأيت فيه من بعض الأعضاء جرأة وتقدما بين يدي أهل العلم، وهذا أنا أعتبره من الغلو، فلم أكن أحب الدخول في ذلك الموقع ولا في أشباهه من المواقع. ثم أغلق هذا الموقع وفتح موقعان آخران تفرعا عنه فيما يظهر لي. الأول هو موقع الآفاق السلفية بإشراف الشيخ عبد الحميد الجهني، ثم الثاني موقع الأقصى السلفي أو منتدى الأقصى السلفية بإشراف الشيخ عبد الله صوان. هذا هو ما أعلمه في البداية عن هذين الموقعين في بداية نشأتهما. ثم سلك هذان الموقعان نفس المسلك الذي كان يسلكه موقع مصر السلفية، من الجرأة والتقدم بين يدي العلماء والكلام في أمور ينهانا بعض مشايخنا عن الكلام فيها، وعلى رأسهم شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله. ثم بلغكم ما كانوا في بعض مقالاتهم أو في بعض نقاشاتهم على الخاص مما نشره بعض الناس متجسسا مخالفا أمر الله، لكن هكذا وقع ونحن لا نقر هذه الأفعال لأنها منكر، لكن فضحوا أو فضح بعضهم بعضا وكشفوا مؤامرة على شبكة سحاب وغيرها من الشبكات، وشبكة السحاب بالذات يعني شبكة السحاب السلفية. المهم ليس خافيا على كثير من الناس أن في هذين الموقعين بعض المشرفين من يحقد على سحاب ويحذر من شبكة سحاب، بل ربما بعضهم يصفها بشبكة سحاب الإرجاء أو نحو ذلك. المهم هذان الموقعان أنا كنت عازف عنهما، كما كنت عازفا عن موقع مصر السلفية بالسبب الذي ذكرته لكم. أعرف أنا أخان عبد الحميد الجهني، أعرفه وأعرف أنه طالب علم وأنه سلفي يعني هذه معرفتي به من قبل. كذلك أعرف أخانا أبا عاصم عبد الله الصوان أنه سلفي. لكن المشكلة أن كلا هذين الأخوين ليس أصحاب معرفة بالإنترنت وليس متفرغين التفرغ الكافي لإدارة المنتديات. أبو عاصم ممكن نوعا ما، أما الشيخ عبد الحميد فضعيف في هذا الباب. فالتحكم في هذين الموقعين لبعض الشباب الذين أسسوا هذين الموقعين، هم الذين يتحكمون في الموقع. في تلك في فترة لاحقة صار خصام وكلام وردود بينهم وبين الشيخ محمد سعيد رسلان، صارت نقاشات، وهو كتب فيهم مقالات أو تكلم فيهم كلاما وصفهم بالحدادية، وهم وصفوه بالتمييع ووصفوه بأوصاف كثيرة جدا من أوصاف أهل البدع، وصار خصام. المهم أنا حاولت الإصلاح بينهم ومحو الردود من هنا وهناك، فسجلت في موقع الآفاق لأجل أن أراسل المشرف ويعطيني بيانات بالمقالات التي يطلب حذفها، وأنا أقول لهم احذفوا هذا، يعني دخلت للإصلاح بين فئتين، وتم الإصلاح والحمد لله في ذلك الوقت. أظن هذا في شهر رمضان عام 29 هجرية، وهذا توافق مع بداية فتنة علي الحلبي. المهم حاولت الإصلاح، تنظفت الآفاق نوعا ما وجيدة، صارت يعني لها بأس بها مصر هذه الأقصى دعوة الحق. أيضا حذفوا مقالات ما تتعلق برسلان أو ما يتعلق برسلان أو بعض المقالات، وهدأ الوضع نوعا ما. الآن صارت العين على موقع دعوة الحق، بدلوه من الأقصى إلى موقع دعوة الحق. أبو عاصم انسحب ظاهريا وصار مسماه المشرف السابق على الموقع، وهو مشرف ويدخل معهم الإشراف، وعماد فراج صار هو المشرف. وهذا عماد فراج أنا ما كنت أعرفه من قبل ولم أسمع به من قبل، عام 29 لم أكن أصلا سمعت به، وهو جديد في السلفية، ممكن له 7 سنوات أو 6 سنوات لا أدري بالضبط، لكنه جديد في الساحة، ولعله ربما أول معرفة بالسلفية من 10 سنوات، لكن ما عرف السلفية ودخل فيها وبدأ مع السلفيين جهده وكذا إلا من 5 سنوات، والله أعلم 5 أو 6 أو 7 يعني بينها، لأنه لما التقيت به ذكر لي نحو هذا الكلام. هذا الرجل صار هو المشرف على دعوة الحق، ووافق ما عند بعض المشرفين من الشدة والتقدم بين يدي العلماء، ووجدوا في عماد فراج بغيتهم. أبو عاصم في الظاهر لا يعمل إلا بالنصيحة والكلام الطيب، وفي الباطن ينصح عمادا بالهدوء وترك بعض الأشياء التي يتكلم بها، ورأيت هذا في منبر المشرفين. المهم أن هذا الموقع فيه نوع من الشدة، نوع من الغلو في بعض الأشياء، ويركزون على قضية جنس العمل، مع أن مشايخنا لا يركزون على هذا اللفظ، هم يركزون على قضية ترك العمل، ولا يمتحنون الناس بالجنس، ولا يقولون للناس لابد أن تتلفظوا بجنس العمل، ولا يكثرون ولا يكررون هذا الكلام جنس دائما، إنما يأمر يبينون للناس منهج السلف، وأن ترك العمل بالكلية كفر مخرج من الملة، وأن قول أهل السنة وإجماعهم على أن تارك العمل كافر. فهذا يعني الذي قالته اللجنة الدائمة، وهذا يقوله كثير من العلماء، وهذا الذي أنا أعتقده مع وجود بعض العلماء يحكون الخلاف، وكنت قبل ذلك أحكيه أيضا ثم تراجعت عن ذلك. أولئك الشباب إذا جلسوا مع شباب في المسنجر، إذا دخل عندهم الداخل لابد أن يوضحوا له جنس العمل وما مشروعية هذه اللفظة ولا بد أن نقول بها أو لا بد أهميتها أن نقول بها، مع أنهم لهم مقالات يصرحون بأننا لا نمتحن الناس بجنس العمل ولا نشترط على الناس جنس العمل، لكن هذا شيء وواقعهم العمل شيء آخر. وكان عندهم كاتب وما زال اسمه موجود اسمه بهاء، غلا في هذا الباب، ما كان يقول بهذا القول ثم قال به ثم صار غاليا ثم هو الآن إلى التكفير أقرب. كذلك سلطان الرحيلي كان من هذا النوع، فهموه جنس العمل فاقتنع به ثم صار يدعو إليه ويمتحن إليه، والآن صار يبدع الشيخ الألباني ويبدع الشيخ مقبل ويبدع الشيخ ربيع، وصار مع شبكة الأثري، حتى شبكة الأثري تعدى حدوده وطردوه فيما أعلم أو هو انسحب. المهم يعني عندهم هؤلاء داء الغلو والتقدم بين يدي العلماء، وعندهم في الباطن أحيانا يتكلمون على بعض المشايخ. أنا كنت من قبل عازفا عن الدخول في هذه المواقع التي أرى أن الصغار هم الذين يتحكمون فيها، ليست بيد المشايخ، وإنما المشايخ صورة كما هو الحاصل في هذين الموقعين. المهم في شهر رمضان عام 30 اتصل بي أبو عاصم، وأنا بيني وبينه صداقة أبو عاصم، فقال لي إن عماد فراج عنده نصيحة يريد أن يقدمها للشيخ ربيع. وكان عماد فراج متأذيا جدا من هاني محمد عبد الله المصري الذي مقيم بالكويت، ويرى أن سبب البلاء للسلفيين في مصر هو هاني، وأنه هو المتحكم في سحاب، وأنه هو المتحكم في البيضاء. يعني هذا عماد فراج عنده خيالات وعنده يعني غلو في هذا الموضوع. فأرسل رسالة، فأبو عاصم قال أنا لا أريد أن أكون في الواجهة، أريد أن توصل أنت الرسالة للشيخ ربيع. قلت أنا ما عندي مانع، الشيخ ربيع صدره واسع ويقبل النصيحة من كل أحد، فإن كان هو مخطئا فإن كان مخطئا الذي هو عماد فراج نصحه، إن كان الشيخ أخطأ وعماد فراج مصيب بيترك الخطأ الشيخ، معروف والدنا الشيخ ربيع بإنصافه وسعة صدره. أرسل لي الرسالة عبر الهوتميل وأوصلتها للشيخ ربيع بعد رمضان. أنا قرأتها وهو قال لي اقرأها وعدل، رأيت أشياء بعضها جيد وبعضها سخيف، لكن قلت الشيخ ربيع هو الذي يحكم، كقوله إن الشيخ ربيع يعني عنده ناس حراس يمنعون من شاء ويدخلون من شاء، وهذا جهل من عماد فراج، بل الشيخ ربيع تصلي عنده في مسجده صلاة المغرب ولا أحد يمنعك ولا في حراس ولا في بوابين أبدا، لكن إذا دخل بيته فإنه لا يدخل عليه إلا من يعرف هاتف السائق أو يعني هو معه مفتاح، هذا يعني شيء خاص، لكن أي سلفي على وجه الأرض إذا صلى عند الشيخ ربيع المغرب يستطيع أن يكلم الشيخ أو صلاة العشاء ولا يكلمه أحد ولا يمنعه أحد، لكن بسبب تخيلات عماد وعدم معرفته بالواقع يظن هذا، أو بسبب وجود أمثلة محدودة. المهم قرأ الشيخ ربيع الرسالة ثم اتصل بي من مصر عماد فراج، وكان الواسطة أصلا في تعريفي به أو بداية العلاقة هو أبو عاصم في العام الماضي الذي قبله، يعني هو 30، نحن الآن 32، في شهر شوال أو أول ذي القعدة أنا نسيت الآن، عماد فراج ما كنت أدري أنه جاء إلى السعودية للإقامة ليعمل في المنطقة الشرقية في مكتب توعية الجاليات بالعيون، حيث يقول كما حدثني الأخ المسؤول هناك أنه عرف السلفية منهم وأنه مكث عندهم سنوات في مكتب توعية الجاليات. المهم عماد فراج كان قد جاء إلى السعودية متعاقدا للعمل في مكتب توعية الجاليات بالعيون، أنا ما كنت دريت هذا قبل ذلك، ظننت أنه سيأتي إلى السعودية للحج أو لأجل هذا الموضوع فقط. المهم عرفت أنه جاء للإقامة لما زارني، جاء إلى المدينة ثم جاء بالسيارة إلى بيتي واستقبلته وأحسنت استقباله وأكرمته وتكلمت معه وتناقشت في أشياء ونبهته على أشياء ونصحته في أشياء، وكنت أحيانا أعرض بالكلام يعني ما أواجهه بخطأه. أقول بعض الناس كذا يقول لي أي عم أنا عارف أنك تقصدني، هو نفسه، وكنت أتبسط معه في الحديث وأنا أريد أن أكسبه وأريد أن يكون على الحق معنا. وقد بلغني وقرأت بعض الأشياء التي بينه وبين بعض المصريين، فلما جاء وجلسنا وقال نريد أن نذهب للشيخ ربيع، قلت له أبشر. ما أدري ثاني يوم أو ثالث يوم ركبنا من سيارتي إلى مكة، متجهين إلى مكة، نحن في المدينة ومعه أوراقه، فمضينا إلى مكة. وفي الطريق كنت أبين له طريقة عرض الموضوع على الشيخ ربيع، كيف يقول له، كيف يهتم. وقلت له لا تهتم لهاني، أنت تعطيه أكبر من حجمه، ليس ما تتخيله، هذا غير صحيح. المهم رتب بعض الأشياء وكتب بعض الأشياء بيده مما أنا يعني ذكرت له أن يتعامل مع الشيخ ربيع بهذا حتى يستطيع يستفيد من الوقت ونستفيد من الجلسة. وصلنا بعد الظهر بساعة تقريبا، وجزاه الله خير الشيخ ربيع مباشرة استقبلنا، حتى أنه لا يدري أن معي عماد فراج. الشيخ ربيع ما كان يدري، يظن أني وحدي. كنا في المجلس في المكتبة تحت، فنزل الشيخ، والله لا أدري نزل بسراويله أو نزل بالفوطة، حتى ما أدري، يعني لباس مبتذل لا ينزل به أو لا يجالس فيه إلا أخص الناس عنده، إلا أخص الناس عنده، فيعني مبتذل جاء، فنزل وفوجئ بعماد موجود. المهم الشيخ ذهب بعد قليل ولبس، غير من لباسه وجاء، أظن لبس الفوطة وجاء وجلس معنا. وعماد بيّن له بعض الأشياء، ذكر له محمود لطفي عامر ما يقول، ومعه جرائد فيها صور نساء وصور كذا، ليقول له عماد يفعل كذا، اسمه هذا محمود لطفي عامر في هذه المجلة يفعل كذا، وهذه الجريدة يقول كذا، وهو يجلس مع النساء وهو يفعل كذا. المهم الشيخ سمع منه، قال أنا ناصحه، أنا ناصحه، أنت قل الذي عندك وأنا أنصحه. ويسمع منه الشيخ، قل ارفق بإخوانك، كن مع ناصحهم بالتي هي أحسن. طريقة الشيخ ربيع المعروفة من الجمع الكلمة وعدم الفرقة، ويريد أن يناصح بالتي هي أحسن. عماد فراج ما أعجب بهذا، لأنه هو في نفسه كلام شديد على محمود، ومحمود في عامل عنده انحرافات كان يعني عماد اطلع عليها، وبينهم صار ردود وكلام وأخذ عطاء. المهم ما أعجب بالجلسة عماد فراج، ولكن المهم قلت له أستفيد من نصيحة الشيخ، وأنت تعرف رأي الشيخ من قبل أن تأتي، وأنا قلت لك الشيخ سيقول لك كذا وكذا، أنا أعرف هذا، لكن لابد هو يقتنع ويرى بنفسه. ثم ذهبنا بعد غروب الشيخ، قبل الغروب مشينا وصلي عند أخونا الشيخ أحمد الزهراني وجلسنا عنده، وأخونا الشيخ أحمد نصحه بمثل ما نصحه الشيخ ربيع. المهم بعد ذلك مضينا إلى خطوط السعودية، عمل له تذكرة للرياض للشرقية، وقالوا يريدون الرياض من الرياض. المهم خلصنا من التذكرة ومشينا إلى جدة وتعشينا عند أبي عاصم، ودار نقاش وكلام، ثم أنا مشيت وهو روح أظن قبيل الفجر الساعة الثالثة أو قبلها، الله أعلم، سافر إلى الشرقية أو إلى الرياض، أنا لا أدري بالضبط. المهم في تلك الجلسة جاء موضوع تسجيلي في الموقع. أنا الآن يعني بسبب ما أبو الفرج شككني، هذا أحد الشباب المغاربة يقول أن عماد فراج هو ما سجلني، هو طلب مني، أنا طلبت منه التسجيل، وهذا غير صحيح. أنا لو أريد تسجيل سجلت من قبل، أنا لا أحب التسجيل في هذه المواقع، بل في شهر في قبل رمضان وقبل أن يأتي عماد فراج كنت في السعي بين الصفا والمروة واتصل بأبو عاصم، هذا الكلام قبل رمضان، فقال ما لك يا أبا عمر لا تكتب عندنا، هل نحن مبتدعة، هل نحن كذا، أو نحو العبارة هذه. المهم رضيته بكلام وتكلم يعني هدأته من روعه ومضى الأمر. لما تقابلنا عند أبي عاصم تلك الليلة جاء موضوع تسجيلي، وهو خاطب أحمد أحمد إبراهيم علي لإرسال المعلومات إلي وإرسال المعلومات الإشراف. أنا لا أحب أن أكون مشرفا ولا أطلب الإشراف، في العادة هم يطلبون مني أن أكون مشرفا، ولكن في نفس الوقت أنا لا أدخل هذه المواقع إذا عرض علي الدخول إلا أن أكون لي اطلاع على منبر المشرفين حتى أنظر ما يكتبون وأنصحهم إذا كان هناك خطأ أو كيد أو مكر. أنا أحرص على هذا إذا ألجئت إلى الدخول في مثل هذه المواقع، وهذا حصل معي مرتين. يعني أنا لا أشترط الإشراف، يعرض علي الإشراف فأشدد فيه أو أؤكد عليه، فأنا وهمت يعني أو نسيت أو اختلط علي الأمر، لا أدري هل عرض علي عماد الإشراف مباشرة أم أنا قلت له أن أكون مشرفا في هذا الموقع بما أنك طلبتني، لا أتذكر. لكن ابتداء أنا لا أطلب الإشراف ولا أحرص عليه، بل الشباب يسألونني في كذا موقع أشرف علينا أشرف علينا. وما طلبت أو أكدت على الإشراف إلا مرتين أكدت. المرة الأولى عمل بعض الشباب موقعا سموه موقع جامع السلفيين، وقالوا لي نريدك أن تكون المشرف العام عليه. المهم أنا انشغلت، ثم فتح الموقع وصار المشرف العام عليه أبو عاصم. فجاء بعض الشباب وقالوا إن ذاك الموقع في منبر المشرفين يسبون الشيخ علي رضا. قلت خطأ. فتذكرت رسالة أخينا أبي مالك الأمريكي التي أرسلها إلي يطلب مني الإشراف، فرجعت إليه برسالة وقلت له أنت طلبت مني الإشراف وأنا موافق. هذه المرة. وثم حصلت تفصيلات لا داعي لذكرها الآن، حتى الموقع ألغي والحمد لله، يعني ألغي أن يكون منتديات. ثم في هذا الموضع الثاني وهو موقع دعوة الحق الذي صار منبرا من منابر الباطل، هذه قصتي معهم. ودخلت إلى الموقع وكتبت بعض الكتابات، وبعض المشايخ وبعض الطلاب طلاب العلم وإخواننا وبعض إخواننا قالوا لي يا أبا عمر لماذا تدخل في هذا الموقع الآن، أنت كأنك تزكي الموقع. قلت له أنا لا أزكي الموقع ولا كتبت تزكية له. قالوا وجودك معه يجعل الشباب يغترون به. المهم قلت لهم أنا عندي مصلحة في الدخول، أريد أن يعني أحاول نصيحتهم وتقريب على ما قالوا وجهة النظر، وأنه أحسن من فتح باب من أبواب الردود بين السلفيين. حاولت الإصلاح. المهم إخواننا بعضهم غضب علي غضبا شديدا، وبعضهم صار يتكلم فيه، وأنا صابر. وذهبت إلى بيت شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله وقلت له أنا بيني وبينهم نقاش في مسألة جنس العمل، حتى صورت الأوراق كلها أعطيتها للشيخ ربيع، وأتكلم معهم بأدب وباحترام وهم يتكلموا بأدب واحترام لتقرير مسألة هذه المسائل وتفصيلها وبيانها. ذهبت للشيخ ربيع، الشيخ ربيع قال هؤلاء حدادية، هؤلاء كذا هؤلاء كذا، عن موقع دعوة الحق وعن عماد فراج أيضا، هؤلاء حدادية هؤلاء حدادية. قلت يا شيخ أنا فقط أريد نصيحتهم، لعل الله سبحانه وتعالى يهديهم ويصلحهم، وهذا أنت تريد يعني جزاك الله خير يا شيخ جمع السلفيين وأن يكونوا على حق وخير وهدى وتصبر على محمود لطفي عامر وكذا، وهذا كذلك مما يصبر عليه. قال لي لا بأس، إن سمعوا للنصيحة فالحمد لله وإلا فتركهم. قلت أبشر يا شيخ. وكنت أنا كتبت مقالين أو أنني سأذهب إلى الشيخ ربيع إذا كان عندكم سؤال استشكال فأعطوني إياه في موقع المشرفين في موقع دعوة الحق، وكتبوا بعض الأشياء وأخذتها معي. المهم أنا بعد جلستي مع الشيخ ربيع يعني إضافة عندي صار أمرين. الأمر الأول دخلت في برنامج الدكتوراه بعد انقطاع 6 سنوات، وصار عندنا أبحاث كثيرة مكثفة، ونفسي صدت من جلستي مع الشيخ ربيع عن هذا الموقع. يعني صار عندي أمر نفسي وكذلك أمر عملي وهو مسألة الدكتوراه. الأمر النفسي حاولت أني أنا أتركه وبعدين إن شاء الله يعني أنا أنظر فيه، ما تركتهم بل ما صرت أدخل إلى موقعهم، وإذا دخلت أحيانا فقط أتصفح فقط لا غير، ممكن كتبت مرة أو مرتين مشاركة في منبر المشرفين لا أذكر بالضبط. المهم قالوا لي يا أبا عمر لماذا لا تدخل عندنا وتكتب؟ قلت لهم والله أنا مشغول بالدكتورة. وأنا كذلك كلمني عماد فراج قلت والله أنا مشغول، كلمني أبو عاصم قلت أنا مشغول. فبعض هؤلاء السفهاء في دعوة الحق رشيد ولا غيره يقولون أبو عمر موجود اسمه، نجد اسمه قرأ المقال الفلاني والمقال الفلاني، اسمه موجود في السحاب، اسمه موجود البيضاء، كيف يقول مشغول هو داخل الموقع؟ أنا ما قلت أنا ما أدخل النت، يعني هؤلاء سفهاء لا أبعد الحدود. أنا أقول أنا ما يعني لست متفرغا للمشاركة لا للدخول للنظر، أنا أتصفح أحيانا حتى أقرأ، أحيانا أنظر الأخبار، أحيانا أقرأ الجريدة التي فيها الأخبار، أحيانا أدخل أقرأ الجديد من المواضيع، أدخل هذا لأنه ما قلت ما أدخل. أحيانا أنا أكتب البحث أستجم أقرأ شيئا من هذا، أشوف الأخبار بين فينة والفينة، واسمي دائما مسجل موجود، يعني أفتح مثلا شبكة سحاب واسمي موجود، وأنا أكون واضعه في أسفل الصفحة في أسفل الواجهة الشاشة ولا أدخله أصلا، ممكن أجلس ساعة ساعتين ثلاثة، بل ربما أخرج من البيت وأعود وأنا اسمي موجود أني في السحاب لكني لا أكون في الحقيقة موجودا، إنما معرفي الموجود وأنا أطلع وأقرأ، لكن ما عندي وقت أكتب أشارك، هذه تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى جهد. يعني بعض الإخوان يظنون خلاص إذا كتب السؤال بمجرد أنني أقرأ السؤال أنا أجيبهم، لا يا أخوة، الكتابة تحتاج إلى تعرير، إلى تأمل، إلى تفكر، إلى مراجعة بعض المسائل. يعني بعض الإخوة يرسلوا لي الأسئلة يريدون أن أجيب مباشرة، بعض الأسئلة يا إخوان تأخذ 5-6 ساعات، أحيانا سؤال واحد يحتاج 6 ساعات أكتب فيه وأجمع الموضوع وأنظر هنا وأنظر هناك، هذا دين. يعني بعض الإخوة يظنون مجرد السؤال والجواب هكذا مباشرة، لا يا إخوان، الأسئلة التي تحتاج إلى تحرير وإلى رصف المعاني وسبكها هذا يحتاج إلى ذهن صافي خالي من المكدرات أو المشغلات. المهم بارك الله فيكم، فهؤلاء اتخذوا قضية، نعم المهم الأمور ما زالت إلى الآن لا بأس بها، أنا ما عدت أدخل موقعهم. فعماد فراج اتصل بي وأبو عاصم كلمني. المهم في مرة في يوم من الأيام أول مشكلة حصلت مع أخي معاذ الشمري جزاه الله خيرا وسامحه وعفى عنه وقد تصالحنا. المهم أني تكلمت بكلام طويل عن علي ومشهور وكذا ونشروه الإخوة بدون أن أقول لهم انشروه، أيام آخر أيام التي أرجو بهم الخير ولكن تبين أنهم أهل شر. المهم أني رجعت إلى الموقع بعد غياب كم يوم ما فتحت الرسائل ولا دريت، فإذا من هو الزاكوري أرسل لي رسالة يقول أنني لم أصبح مع المشرفين بسبب الغياب وحتى لا يقال إنكم تتكثرون بالمشايخ. أول رسالة لي قلت له جزاك الله خير وأحسنت ولا بأس، يعني أنا كنت أريد أن أخرج من الموقع بسبب توجيه الشيخ ربيع وبسبب ما نالني من الأذى من بعض الإخوة بسبب هذا الموقع وبسبب أن اغترار بعض الناس به، 3 أسباب أو 4 أسباب جعلتني أني لا أكترث بقضية إزالتي من الإشراف. المهم ثم أرسلت لهم رسالة أخرى أعاتبهم وأقول لهم نعم أنا الحمد لله أني يعني لست من المشرفين الآن، ولكن المسألة الذي سلكتموه خطأ، لا يمكن أن يأتي شباب لشيخ من المشايخ معهم أو طالب علم ومباشرة يقول أنت الآن لست معنا في الإشراف، يعني ليس هكذا، هذا سوء أدب، أنت تريد أن تزيلني من الإشراف تستأذني، لست أنت الذي تسيطر على الموقع، أنا ماني موظف عندك تفصل ولا تتدخل، طالب العلم لابد يكون اعتبار، لكن هؤلاء جهال سفهاء لا يفهمون هذه الأشياء، يقولون حتى لا نتكثر وما نتكثرش، كامل الفارغ هذا. المهم بعد هذا الكلام المراسلة صارت بيني وبين هذا رشيد الخبيث الكذوب رسائل عن قضية الإشراف وما الإشراف التي حكيتها لكم سابقا باختصار، وحصل لي وهم في الموضوع واختلط علي الأمر وشككني فيه بسبب ما ذكره عن عماد فراج أنه هو يقول أنني أنا الذي طلبت التسجيل، وهذا غير صحيح، إنما هو الذي طلب مني أن أشارك معهم ومشرفا، لكن أنا صار عندي شك في قضية الإشراف وأبديت تأكيدي على قضية الإشراف. التأكيد موجود لكن ابتداء أنا لم أطلبها ابتداء، والله المستعان. بعد هذا الكلام قلت لهم، أرسلت لهم رسالة، قلت لهم أنا الآن لست مشرفا ولا أريد أن أبقى عضوا، يعني يكفي ما نالني من الأذى بسببكم، خلاص أنا لا أريد، يعني أنا لما كنت في موقع من المشرفين أدخل منبر المشرفين وأناقشهم، فإذا لم أصر مشرفا ما الفائدة منهم؟ يعني أنا ما دخلت الموقع لأكتب، أنا أكتب عندي في موقعي في البيضاء في منابر النور في سحاب، وكما كنت من سنوات، إذا لماذا أنا قبلت الدخول معهم حتى أكون مع المشرفين وناصحهم وأطلع على أمورهم وخباياهم التي تتعلق بالدعوة حتى أكون لهم ناصحا من ضمنهم من بينهم؟ المهم أنه لما صار هذا طلبت منهم مسح عضويتي أبدا، أن لا أكون مسجلا، يحذفوني من قواعد البيانات، وإلا أصدرت بيانا فيهم أعلن انسحابي من الموقع. فهم استجابوا لطلبي بعد الضغط والتهديد وجعلوا اسمي زائر، يعني خلاص حذفوا اسمي نهائيا، حذفوني من قواعد البيانات أو ماذا فعلوا هذا أمر آخر. المهم أني لم أعد كاتبا عندهم فضلا عن أن أكون مشرفا، انتهى الأمر معهم، وأنا أحب إلي أن يحذفوا كل شيء يتعلق باسمي في الموقع. المهم لاحظت بعد قبل عدة أيام قال لي أحد الإخوة إن هذا الموقع قبل فترة قبل ذلك قال نشروا عن الشيخ عبيد حفظه الله تسجيلا فيه كلام من الشيخ عبيد عني. قلت لهذا الأخ أنا أعرف هذا الكلام وفي رمضان أبلغني إياه بعض الناس، وهذا المقطع الصوتي هو سؤال موجه من شاب ليبي اسمه خالد شكري، وهذا خالد الشكري جاهل ومتعالم وكذاب وصاحب تلبيس وتدليس، معروف بذلك عندي، ويوهم الناس أن بيني وبينه مشكلة شخصية، وهو كاذب في ذلك، لكن هو له سوابق مع إخوانه السلفيين في منطقته، حيث إنه إذا اتصل على المشايخ يقول عندنا إخوة يقولون كذا وكذا، وهو كاذب فيما يقول، يقول إنهم لا يكفرون شخصا يكفر عائشة رضي الله عنها، ويقول قرآن ناقص أو كلام من هذا القبيل، ينزل كلام بعض الناس الجهال العامة يجعله من أقوال هؤلاء السلفيين ليحكم العلماء على هؤلاء الشباب بأنهم مبتدعة. قلت له يا خالد هذا الكلام الذي تنسبه للشباب لو كانوا قالوه ما هم مبتدعة، هذا الكفار، هذا كلام خطير، لكن هذا الشاب صاحب هوى عنده هو أظن معهم تصفية شخصية، فلذلك يتلاعب ويدلس على المشايخ. بلغني أنه يتكلم في الفتنة الدائرة في اليمن، فتكلم معي ونصحته، قلت ما لك وما للفتنة، أنت تشتغل بالدعوة للتوحيد وتعليم الناس السنة واترك عنك هذا الكلام. المهم قال الشيخ يحيى يفعل كذا، الحجور يفعل، قلت له يا أخي المشكلة موجودة في اليمن ومعروفة، والشيخ ربيع يأمر بالسكوت وعدم إثارة هذه المواضيع، وما لكم وما الكلام في اليمنيين بعضهم ببعض، مع أني أنا أقول وأكرر أنا ما زلت أحذر من الذين يتكلمون في الشيخ عبيد من غير ذوي العلاقة من أهل الفتنة أو من فتن، الليبيين الجزائريين الاندونيسيين ما لهم علاقة في كلام الشيخ عبيد، ما يطعن في الشيخ عبيد إلا مبتدع. وقلت لهم ومسجل هذا عند الليبيين موجود من قديم. المهم نصحته بهذه النصيحة،